个是他们。صلى على حد النادي وسع عليك يا مولانا عليك يا مولانا ان شاء الله عليك يا سيدي لا يمنعون عليك الله يا إبراهيم. في السماء والأرض وما بينهما سيدنا رب النبي السماء والأرض وما بينهما إن يوم لا يتكلمون إلا من صلى على النبي. تتجوز ويرجع صغير. Thank you. صدق الله.